وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أطهر الناس وأنقى الناس وأتقى الناس لله رب العالمين. يدعي زكريا بطرس قطع الله لسانه بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان شقيا، وقال: وليس أدل من ذلك أنه اضطجع مع فاطمة في القبر حتى ردموا عليهما التراب تخريف لا أساس له. وأصل القصة أن فاطمة بنت أسد زوج عم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت، وحفروا لها لحدها، وحفر النبي صلى الله عليه وسلم اللحد وأخرج ترابه بيده، ثم اضطجع في اللحد قبل أن تنزل فيه، وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أنس بن مالك: اللهم ارحم أمي فاطمة، اللهم ارحم أمي فاطمة، ولقنها حجتها، ووسع لها مدخلها بحق نبيك والأنبياء السابقين له. ثم قام ونادى العباس وأبا هريرة رضي الله عنهما وأدخلوها في لحدها، ولم يضطجع معها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إنما نمت في لحدها أو اضطجعت في لحدها حتى لا يضغطها القبر. وانتف، وله دلالة: فاطمة بنت أسد هي زوج عمه أبي طالب التي طبخت له وغسلت ثيابه، وقال وهو في قبرها: اللهم ارحم أمي فاطمة. صلى الله عليه وسلم الوفي بالعهد، المكافئ لمن أكرمه، المعترف بصاحب الفضل عليه. ما هذه النجاسة؟ ما هذه القاذورات؟ رموا عليهم التراب، وكيف خرج صلى الله عليه وسلم من تحت التراب؟ لو كنت مسلما لقلت لك اتق الله، لكن اللهم بلغنا، فاللهم فاشهد وصل وسلم على خير من صلى وصام وعاش الحياة.